الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس رقم 77 من شرح كتاب فقه السنة، وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام صلاة الجماعة، وسنبدأ في باب جديد، وهو باب في غاية الأهمية يحتاجه المسلمون جميعا، وخاصة الذين هداهم الله سبحانه وتعالى وشرح صدورهم ويأتون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى للمحافظة على صلاة الجماعة. الباب ده بعنوان أحكام المساجد. أحكام إيه؟ أحكام المساجد، يعني فضل المساجد والأحكام المتعلقة بالمساجد وآداب المساجد وما يحرم علينا أن نفعله في المساجد وما يجب علينا أن نفعله عندما ندخل المسجد وما يستحب لنا أن نفعله عندما ندخل المسجد. فطبعا كل المسلمين يجب عليهم أنهم يصلوا ويجب عليهم أنهم يدخلوا المسجد إلا لمن عنده ضرورة، فيجب على المسلمين جميعا أن يتعلموا آداب المساجد. فيبقى عيب كبير قوي لما يبقى الإنسان ربنا هديه وبيصلي وبيدخل المسجد ومش عارف أدب المسجد، بيصلي في المسجد وبيلخبط في حق المسجد وبيهين المسجد ويعتدي على المسجد وهو لا يشعر. فاحنا عايزين مع بعض كده واحدة واحدة ننصت ونحرص على العلم لكي ننتفع ولكي نعمل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، آمين يا رب العالمين. طبعا كان فاضل لنا بس هي مسألة واحدة في الدرس اللي فات ما كملتش، اللي هي مسألة التبليغ خلف الإمام، هي الوحيدة اللي ما قدرناش نجيبها عشان الوقت، يعني ان واحد يبلغ المصلين من الجماعة اللي هم وراء الإمام، ده طبعا لا يجوز إلا إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة، الإمام صوته هادي ومش مسمع الناس والناس كتير وبعيد عن الإمام، فيستحب لرجل من الذين يصلون خلف الإمام يكون صوته عالي ومرتفع فيرفع صوته ويبلغ. لكن لو في مكبرات صوت بفضل الله النعم بقى كثيرة فهي تقوم بالمهمة، كهرباء قطع، نور طافي، مكبرات الصوت مش شغالة والمسجد كبير والناس بتصلي في الشارع أو بعيد، ممكن واحد من اللي ورا الإمام يبلغ ويرفع صوته عشان يسمع الناس اللي ورا، والله أعلى وأعلم. أولا ندخل في أحكام المساجد. مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. دي خصيصة من خصائص هذه الأمة وميزة ميز الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختص الله بها أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أن جعل لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا. يعني الأمم السابقة ما كانوش يصلوا في أي مكان، لا، لابد يصلوا فين؟ في المعابد بتاعته. الصلاة عندهم كانت قديما ما تنفعش إلا في إيه؟ في المعبد. إنما إحنا عندنا جعل الله لنا الأرض كلها إيه؟ مسجدا. أنت في الغيط بتصلي في الغيط، أنت في المصنع بتصلي في المصنع، انت في الصحراء بتصلي في الصحراء. هو ده المسجد بتاعك، موجود في ريح المسجد، بتدخل تصلي في المسجد. وجعل لك التراب طهورا، تصلي على التراب. وإن فقدت الماء أو عجزت عن استعماله لمرض أو غيره، صار التراب مطهرا لك بدلا من الماء، كما قال سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ يعني إيه أول مسجد اتبنى في الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. المسجد إيه؟ الحرام. أول مسجد اتبنى المسجد الحرام. بس مين اللي بناه؟ في خلاف طويل بقى، في خلاف، قيل الملائكة، وقيل سيدنا آدم، وقيل سيدنا إبراهيم، يعني إيه، في أقوال كثيرة لا مجال لذكرها. قلت: ثم أي تبتني مسجد؟ قال: ثم المسجد الأقصى. المسجد الأقصى تاني لإيه؟ تاني مسجد، له منزلة كبيرة، له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا صلاح الدين رضي الله عنه، ولما أقول رضي الله عنه لغير الصحابة أقصد الدعاء، لأن الجملة تحمل معنيين، خبرية وإنشائية. فلما نقولها في الصحابة بنقولها على سبيل الإخبار، لأن الله أخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فأقول أبو بكر رضي الله عنه على سبيل الخبر، وأقول سيدنا صلاح الدين ده مش من الصحابة، أقول رضي الله عنه على سبيل إيه؟ ها؟ على سبيل الدعاء، إنني بدعي له أن ربنا يرضى عنه، طبعا يستاهل أن احنا ندعي له. سيدنا صلاح الدين قاعد سنين يقاتل الصليبيين عشان يحرر المسجد الأقصى، ولما كان يبقى سهران بالليل وما ينامش يقولوا له، يعني فيما معناه، لماذا لا تنام؟ يقول: كيف أنام والمسجد الأقصى أسير؟ يقول: أنام إزاي؟ أنام إزاي والمسجد الأقصى أسير؟ كم أفنى من أعمار، وكم أنفق من أموال، وكم أهدر من دماء، أو أنفق من دماء لم يهدرها لأنها في سبيل الله سبحانه وتعالى، كم أنفق من أموال وأعمار ودماء وأرواح من أجل مقدساتنا. أما نحن اليوم، عشان بقول لك ده جيل تعبان، جيل نحن جيل تعبان، قدامه مقدسات وهي في إيد اليهود، واليهود كبشة حفنة، ومع ذلك لا نغار لا نتحرك. إن أولى ما تحرك له جيوش المسلمين أن تتحرك الجيوش من أجل المقدسات، وإن لم تتحرك الجيوش من أجل المقدسات فلا خير فيها، فلا خير فيها. المقدسات أعظم من الأرض والعرض وكل شيء، مقدسات المسلمين. لكن نسأل الله أن يستعملنا وألا يستبدلنا، لأن ربنا قال: وإن تتولوا يستبدل إيه؟ قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني أنتوا لما تعرضوا هيجيب جيل غيركم، ناس بقى رجالة، أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب، قلت: كم بينهما المدة ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى دي؟ قال: 40 سنة. ده كلام سيدنا النبي، ما بين المسجد ده والمسجد ده قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. الرسول بيقول له إيه صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر: أينما أدركتك الصلاة فإيه؟ فصلي فهو مسجد، وفي رواية فكلها مسجد، والحديث رواه الجماعة. رواه الايه؟ رواه الجماعة. فضل بنائها، المسألة الثانية. طبعا زي ما خدنا صلاة الجماعة بعدد من المسائل، هناخذ أحكام المساجد بعدد من المسائل. دي المسألة الأولانية. المسألة الثانية فضل بنائها. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. متفق عليه يعني ايه؟ رواه البخاري ومسلم. شوف خلي بالك الرسول بيقول ايه، من بنى لله مسجدا، يعني لله، لم يبنه لايه؟ لنفسه. لان كتير من الناس للاسف الشديد بيضيعوا اموالهم على الفاضي، على المنظره، على الشهره. لابد يسمي الاسم المسجد باسمه، وبيبني المسجد عشان يبقى ذكرى له، وعشان الناس تقول ده الفلان بنى مسجد، ومسجد الحاج فلان، ومسجد فلان. يبتغي به وجه الله، أي بناه من أجل توحيد الله وعبادته، الإخلاص يا أخوان. ولذلك في ناس تعمل العمل ولا تأخذ الأجر، وفي ناس تنوي بلا عمل وتأخذ الأجر. في ناس تعمل العمل ولا تأخذ الأجر، بنى المسجد ولم يأخذ أجرا، وفي واحد نوى أن يبني مسجدا وأخلص ولم يبني وكتب له المسجد عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قبل ما تعمل العمل اقف مع نفسك وقفة كده الأول، اسأل نفسك: أنت هتتصدق ليه؟ أنت هتنفق ليه؟ أنت هتبني ليه؟ أنت هتحج ليه؟ أنت هتعتمر ليه؟ ظبط نيتك الأول. قلبك متقلب، القلب متقلب. يجي لك يمين هاته كده، يجي لك كده هاته كده، اعدله، حول البصلة بتاع القلب. ساعة ما تحس وتشعر أن النية متوجهة إلى الله فانطلق، ما تترددش. ساعة ما تحس أن النية متوجهة لمين؟ لله، انطلق في العمل. لكن طول ما النية مستعصية عليك خليك واقف، ما تعملش، اوعى تتحرك من مكانك، لانك لو اتحركت هتعمل العمل وهتيجي يوم القيامة لن تجد اجرا عند الله. يقال لك: اطلب اجرك ممن عملت من أجله، فلا أجر لك عندي. وروى أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها. كلمة لبيضها طبعا، يعني الشيخ الألباني عمل بحث في كتابه تمام المنة، إنها زيادة شاذة، لكن على العموم ما هي ماشية مع الكلام. يعني القطاه ده إيه؟ ده طائر زي العصفور كده. فالرسول بيقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، زي عش الطائر. هو في واحد هيعمل مسجد قد عش الطائر؟ يعني لو عش كده على بحر ولا ترعة ولا هري ولا في الغيط عشان الناس يصلوا، وكانت نيته لله سبحانه وتعالى، نيته خرجت لله، بنى الله له بيتا في الجنة. ها؟ يبقى العملية ما لهي كبر مسجد ولا صغر مسجد ولا بعشرة مليون ولا بمئة مليون ولا بكم مليار ولا له كم مأذنه. العبرة مش بإيه؟ بالهيلمنات والمناظر. إحنا دلوقتي أجيال بنحرص على المناظر أكثر من الحقائق والإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. المسألة الثالثة الدعاء عند التوجه إليها. لما تكون خارج من بيتك ورايح المسجد، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا أن نستنى بها وأن نعمل بها. مثلا أولا ما سمعوني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، اسمع بقى لما أكون خارج من بيتك والدعاء ده وانت خارج من بيتك رايح المسجد أو وانت خارج من بيتك رايح أي مشوار، رايح الشغل، رايح الغيط، رايح مسافر، رايح أي مكان، دايما كل ما تخرج من البيت قول الدعاء ده أو الذكر ده. كان رسول الله إذا خرج من بيته، أم سلمة ما حددتش بقى، ما قالتش خرج من بيتي إلى المسجد، يبقى مطلق، قال بسم الله توكلت على الله، وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى تقول إيه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس لا حول ولا قوة إلا بالله مش موجودة في رواية أم سلمة، ولكن جاية في الرواية اللي بعده اللي هي من حديث أنس رضي الله عنه. بسم الله توكلت على الله من قلبك كده، يا أنا خارج بسم الله، وبسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وتوكلت على الله أي أنا متوكل مفوض الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وبعدين ولا حول ولا قوة إلا بالله أي أنه لا تحول من شيء إلى شيء ولا شيء يسير في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تفويض مطلق بس تبقى من قلبك. ها؟ وبعدين النبي بيقول بقى السيدة أم سلمة بتقول كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل، بالزاي وليس بالذال، مش بالذال يا أخوان، مش أن أذل، الذال اللي بيخرج فيها اللسان لا، إنما الزاي اللي هي زي الراء دي، أن أزل أو أزل. أذل بالذال من الذلة، لكن دي أذل من الذلة. الذلة كما قال العلماء هي الوقوع في الخطأ الكبير غير المتوقع من غير قصد. يقول لك فلان إيه وقع في زلة، زلت قدمه، يعني وقع في خطأ كبير شنيع ما كانش ينفع يعمله لكنه لم يقصد، يقول لك زلة عالم. فالرسول علمنا نقول أن اللهم إني أعوذ بك أن أضل، يعني أعوذ بك أن أنحرف عن طريق الهداية بإرادتي ورغبتي، أو أضل أو من أن يضلني غيري، يعني رب اعصمني أن أنا أضل أو حد إيه يضلني، أو أزل أو أزل، يعني يا رب اعصمني من أي زلة من أي خطأ مني أنا أو أن يوقعني أحد في هذه الزلة، لن أع ولا حد يوقعني، أو أظلم أو أظلم، اعصمني أن أنا أظلم غيري أو حد إيه يظلمني، أو أجهل أو يجهل علي، اعصمني يا رب إن أنا أجهل على غيري، أظلمه أشتمه أسبه أهينه، أو حد يجهل علي ويهني، فلا أظلم ولا أظلم ولا أجهل ولا يجهل علي، ولا ذل ولا أزل ولا ضل ولا أضل. يبقى كان بيقول بقى بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. سهل ولا صعب؟ سهل خالص. قول الدعاء ده واحفظه، احفظه، قول الدعاء ده دايما داوم عليه، كل ما تخرج من بيتك قوله. وروى أصحاب السنن، طبعا الحديث روى أصحاب السنن وصححه الترمذي، وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي من قول النبي بقى، النبي بيقول ايه؟ من خرج من بيته، من قال إذا خرج من بيته بسم الله، الرسول بيقول من قال إذا خرج من بيته بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حسبك. مين اللي هيقول لك؟ ملك من الملائكة، ربنا يقيض ملك يقول لك حسبك، يعني يكفيك، انت كده جبت يعني ايه التوكل كله، هذا يكفيك، يقال له حسبك. هديت، ما تصلي على الحبيب، الملك يقول لك ايه؟ حسبك. هديت وكفيت ووقيت، قال النبي وتنحى عنه الشيطان، يعني الملك يقول لك ايه؟ هديت، يعني نزلت عليك الهداية من الله. وكفيت، الله سيكفيك. ووقيت، أي أن الله سيقيك وينجيك. وبعدين كمان وتنحى عنه الشيطان، هذا إخبار من النبي، يعني الشيطان لما يلاقيك وانت خارج من بيتك بتقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الشيطان يقول ملناش مع الرجل ده مجال، خلاص يسيبك ويمشي، يعني بالمعنى البلدي اللي احنا بنقول ملناش مع الرجل ده ايه؟ اكل عيش. صلى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ دي هبقولها لك في ودنك بقى ما بيني وما بينك، صلى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خلاها ما بيني وما بينك دي، سمعني الصلاة على الحبيب كمان مرة صلى الله عليه وسلم. ها، يبقى لما نخرج من البيت نقول ايه؟ انا عايز اسمع من حضراتكم كده، نقول ايه؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او ازل او ازل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي. لو نسيت خالص هتقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما تخرج من البيت ما تكسلش، ما تكسلش. هو أنت لو قلتها وقالوا لك لما تقول أنا أديك 5 جنيه، ده أنت تقول 20 مرة، كل ما تخرج تقول 20 مرة. لا، هو أنت ما تمشيش إلا بالفلوس يا أخي؟ أنت عندك شك في الله ولا إيه؟ أنت عندك شك في الله؟ أمال إيه اللي مخليك تكسل؟ ما تشد حيلك شوية، تحرك، اعمل لنفسك عمل ينفعك في القبر، هتسيب الدنيا هتسيبها. انا بقول لك اهو الدنيا اللي مموتاك ومقطع قلبك ده وحرقك ليل ونهار ونايم تفكر فيها وقايم تفكر فيه، والله لا تسيبها رغم انفك، والله لا تسيب الفدادين والاراضي والبيوت والعمارات والسيارات والكراسي والشهادات والمناصب وتروح لربنا عريان. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ايه ما خولناكم وراء ظهوركم. يا ابو فدادين يا ابو عمارات يا اللي انت قاعد تبني العماره وقاعد تتفرج عليها وحطت الكرسي قدامه ومفكر بقى ان انت بنيت عماره، يعني خدت ايه ختم من ربنا ان انت مخلد او انت مش هتموت. فوق لنفسك، الدنيا دي ملهاش لازمه، هذه الدنيا ذاهبه وفانيه. تسبيحة واحدة أفضل من الدنيا وما عليها. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا. ده دي اللي عايز يزود بقى، انت الأساس عندك اللي ما تنساهوش، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والباقي بقى جاهد بقى على قد ما تقدر. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وخلفي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري يعني جلدي وفي بشري نورا. وفي رواية لمسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده كلام سيدنا النبي كان هو خارج لإيه؟ للصلاة، وخاصة صلاة الفجر. وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجة وحسنه الحافظ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيتي إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. والأشر والبطر جحود النعم وعدم شكرها، ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. بس الحديث ضعيف، عشان اللي بيقرأ الكتاب وماشي معانا الحديث ضعيف، فيه 3 علل كما قال العلماء. العلة الأولى فيه راوي اسمه عطية العوفي وهو ضعيف، ثانيا عطية العوفي مدلس وقد ذكره بالعنعنة، ثالثا جاء موقوفا عن أبي سعيد وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث ضعيف ما هواش حج. خلينا في ايه؟ في الصحيح. خلينا ايه؟ في الصحيح. اشتغل دايما في الصحيح المضمون، ما تتمسكش بالضعيف او وتعمله حج، بس احنا نقوم بالصحيح. المسألة الرابعة من احكام المساجد، الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها. يبقى وانت خارج من بيتك بتقول، وانت داخل المسجد بقى في دعاء، في أدعية، وانت لما تيجي تدخل رجليك المسجد من الباب وانت خارج من باب المسجد وانت خارج من بيتك بتقولي اللي احنا قلنا ده، وانت جاي تدخل برجليك من باب المسجد في أدعية، وانت خارج برجليك من باب المسجد في أدعية. قال لك يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى، تقدم رجلك وانت داخل رجلك ايه اليمين، ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وانت داخل هتقول ايه؟ بسم الله، هتدخل برجلك اليمين وتقول بسم الله اللهم صل وسلم على محمد. ولو قلت على سيدنا محمد ما فيش فيها مشكلة، صلى الله عليه وسلم، لان دي مش في التشهد ولا في الاذان اللي هي الفاظ تعبدية محضة. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وانت داخل بتقول وافتح لي ايه؟ أبواب رحمتك. وانت خارج بقى من المسجد مش هيبقى أبواب رحمتك، هيبقى وافتح لي أبواب فضلك، لانك انت وانت داخل المسجد داخل تطلب الرحمة، وانت خارج فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك، يبقى طالب انه يفتح لك ابواب ايه؟ الفضل بقى، الرزق والخير. واذا اراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. يبقى وانت داخل هتدخل برجلك اليمين وتقول بسم الله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وانت خارج تخرج برجلك الشمال وتقول بسم الله اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وانت خارج هتخرج برجلك ايه؟ الشمال. وهتلبس الحذاء برجلك ايه؟ اليمين. طب هتجيبها دي ازاي؟ ما هي الرجل اللي هتخرج به هتلبس به، اتصرف بقى، دول سنتين اتنين هم. وانت خارج من السنة انك تخرج برجلك الشمال، ومن السنة برضك انك تلبس الحذاء بايه؟ باليمين. اخرج بالشمال والبس باليمين، ده مش فرض، سنة عن النبي. وكل ما كان حبك للنبي شديد كلما كنت حريصا على اتباع الرسول محمد. اوعى تقول دي حاجة بسيطة، اوعى تقول دي سنة، اوعى تقول دي حاجة هايفة. هو عمر سنة النبي تبقى هايفة؟ هو سنة النبي حاجة بسيطة؟ بسيطة عندك انت لان النبي مش عظيم في قلبك. كلما كان النبي عظيما في قلبك كلما كانت سنته عظيمة في قلبك. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لما يكون ماشي في طريق ويفوت على شجرة النبي نام تحته، يحود ينام تحتها شوي، الدبة بتاعت النبي نامت في المكان ده ينيم الدبة بتاعته شوي، المكان ده النبي قعد فيه وتبول، يقعد ويتبول فيه، يقولوا له يا ابن عمر انت بتعمل ايه؟ يقول هكذا رأيت رسول الله يفعل. ابن عمر كان شديد التأسي برسول الله. يا عباد الله عظموا رسول الله، عظموا رسول الله، فإن الله عظمه، إن الله عظمه ومدحه وأثنى عليه. حبوا النبي، قلدوه، اتبعوه، تمسكوا بسنته، تخلقوا بأخلاقه، سيروا على هديه، عيشوا على سنته وموتوا عليها، تكونوا معه يوم القيامة. مش تيجي هنا تصلي وتخرج برا، نسيت النبي وسنة النبي، وقول لك بقى ايه، خلاص احنا دخلنا خرجنا الحياة الوحوش. خليك وحش يابا مع الوحوش، لان اللي مش هيبقى وحش هتاكله ايه، تاكله الوحوش. ومن لم يكن ذئبا اكلته الذئاب، ويقعد يضرب لك امثله. لا، احنا لا هنبقى وحوش ولا هنبقى ذئاب. اللهم احفظنا رب العالمين، احينا على دينك وامتنا على دينك وابعثنا على دينك يوم القيامه. عيش على السنه وموت على السنه، تبعث مع صاحب السنه ومع الصحابه الكرام الاخيار. سيبك من الناس، حتى لو الناس ضلت، لو الناس انحرفت، انت مالكش دعوه بالناس. هو حد هيتحاسب عن حد؟ محدش هيتحاسب عن حد، محدش هيدخل القبر مع حد. ابنك مش هيدخل معاك القبر، زوجتك اللي بتنام في حضنك مش هتدخل معاك القبر، اللي انت بتجري وتجيب في حجرها مش هتدخل معاك القبر. عيش لله، ما تخليش الدنيا تضحك عليك، الدنيا ما تضحكش عليك، ما تخدعكش. دنيا ايه؟ دنيا ايه؟ هي الدنيا فيها حاجه؟ روح المقابر كده وتفرج على اصحاب الدنيا، ياما في المقابر وحوش. المقابر ده اللي قدامك ده فيها وحوش وجبابره، وناس كانوا مالكين الدنيا وكانوا بيحركوا العباد والبلاد ويحركون الدنيا بأسرها. كم من ملك قبضه ملك الملوك او امر بقبض روحه، وقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. اصحى لنفسك شويه. دنيا ايه؟ هي الدنيا تستاهل؟ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. والله لو كانت الدنيا يا عباد الله، لو كانت الدنيا تساوي شيئا لاعطاها لانبيائه واوليائه. ها، لو كانت الدنيا شيئا لاعطاها الله ايه؟ ها، لانبيائه ولايه؟ ولاوليائه. لكن الله حرم منها الانبياء، او حرم الانبياء والاولياء منها، لانها ليست شيئا له قيمه حتى يقدمها لاحبابه. انما اعد الاخره للمتقين، فاتقوا الله ولا تنشغلوا بهذه الدنيا الفانيه. ان الله خلقكم من اجله، ان الله خلقكم لكي توحدوه ولكي تعبدوه ولكي تذكروه ولكي تتقوه ولكي تعيشوا له. عيشوا لله حتى لا تستعبدكم الدنيا الفانية. إياكم أن تستأسركم الدنيا وتكونوا أسرى وتقعوا في شباك هذه الفانية، إنها لا قيمة لها. لن تنفعكم القصور ولا الأموال، لن تنفعكم أموالكم ولا أولادكم ولا أرحامكم، ولن ينفعكم إلا ذكركم لله سبحانه وتعالى. لن ينفعكم إلا ذكركم لله. إن الذي ضيعنا وأهلكنا وأفسد حياتنا ومعيشتنا وضيع دنيانا وآخرتنا، أننا جعلنا للدنيا قيمة، صارت لها قيمة في قلوبنا، صارت أعظم من الآخرة، فصرنا نتقاتل من أجلها ونسعى من أجلها ونغضب من أجلها ونوالي عليها ونعادي عليها ونحب لها ونكره لها ونقاطع الناس من أجلها ونحب الناس من أجلها، صارت لها قيمة. فضيعنا الدين والآخرة من أجل الدنيا، فما نلنا دنيا ولا آخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما من عاش لربه وقضى عمره لله سبحانه وتعالى، إنه نال الدنيا ونال الآخرة ونال رضا الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة، فضل السعي إليها والجلوس فيها. يبقى حاول لما تعرف سنة عن النبي اعمل به، لما تعرف سنة اعمل به، نفذ على طول، تاجر مع الله حب السنة اعمل بالسنة، ما تعيش كده أي حاجة. روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني راح أو رجع. شفت يا عم الحاج، الرسول بيقول اللي يروح للمسجد أو يرجع هو رايح وهو راجع. من غدا إلى المسجد أو راح، ذهب أو رجع، أعد الله له في الجنة نزلا. وده اللفظ الصحيح، إنما اللفظ اللي موجود في الكتاب فيه مقال يعني نزلا، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. إيه النزل؟ قال لك النزل ما هيئ للضيف يأكل فيه وينام. النزل ليه بقى؟ اللي بيعد للضيف لما يكون عندك مكان هينام فيه، لما بيكون جاي لك ضيف غالي قوي بترتب له مكان، أجمل مكان عندك بتجهز له أحسن أكل وأحسن شرب. فطول ما انت ما تصلي على الحبيب، طول ما انت رايح المسجد وانت راجع من المسجد، ربنا بيجهز لك نومتك. وان كان الانسان ما فيش نوم في الجنة، يعني المكان اللي انت ايه هتجلس فيه يعني وتتكئ فيه، ويجهز لك الطعام ويجهز لك الشراب طول ما انت رايح المسجد وراجع من المسجد. ها ما تصلي على الحبيب، كل ما تروح للمسجد وترجع رايح فين؟ رايح المسجد. جاي منين؟ جاي من المسجد. واحد يقول لك ايه يا اخويا، يعني انت خدت ايه من المسجد يا ابو مسجد؟ خدت ايه من المسجد؟ ابقى خدني على كتافك، صلي لي معاك ركعتين، خدني على جناحك. بيسخر منك. عندما تكون في الجنة، عندما تكون في الجنة ان قدر الله له النار، نسأل الله ان يهديهم وان يردهم الى الحق، فأنت تنظر إليه وهو يتحسر على ما أنت فيه من النعيم يرحمك الله. طول ما أنت رايح المسجد ورجع من المسجد، ربنا بيجهز لك في إيه؟ يعد لك نعيمك في الجنة، طعامك وشرابك ومكان راحتك في الجنة. في الجنة الذهاب للمسجد عظيم، بيت ربنا، بيت الملك، لابد تبقى فرحان، تبقى سعيد وانت قاعد في المسجد كده، تبقى مبسوط، ما تقلقش، ما تزهقش. الشيطان هو اللي مقلقك، الشيطان هو اللي مزهقك. بنزعل من بعض الناس الطيبين، يبقى قاعد في المسجد قبل الصلاة بساعة وساعتين وقاعد تمام، ولما تيجي الصلاة وندخل في الصلاة يزهق من آية ولا آيتين زيادة. ما تزهقش، بكرة هتقول يا ريت كانت العملية طالت. أي والله العظيم، والله العظيم لما تدخل القبر هتعرف الحقيقة. اصحى لنفسك، ما تخليش الدنيا تضحك عليك. وروى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طبعا إسناد الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. يا سلام بقى لو انت كملت العملية يا عم الحاج، لو انت كملت العملية وتوضيت في البيت، لو توضأت في بيتك نلت ثوابا عظيما. كنت تقدر يعني، بعض الناس ما بيقدرش يحافظ على الوضوء، ما فيش مشكلة، لكن لو يقدر يحافظ ويتوضى في البيت شوية ويتعب نفسه كمان شوية، الأجر إيه يزيد. قال النبي محمد: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته بالخطوة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وروى الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت، شوف النبي بيقول ايه، المسجد بيت كل تقي. المسجد بيت مين؟ بيت مين يا اخواني؟ بيت الأتقياء. المسجد بيت الأتقياء، يعني التقي هو اللي بيحب المسجد، هو اللي بيستريح في المسجد زي ما بيستريح في البيت. واضح يا حضرات؟ واضح يا حضرات؟ اللي يحس ان هو مستريح في المسجد زي ما بيستريح في بيته يبقى ايه؟ تقي، يبقى من الأتقياء. إنما اللي يقعد أكن الدبابير بتلدع فيه والنحل بقرص، إيه يا أخوانا، هي هو النحل قطر ولا إيه؟ ما تصلوا على الحبيب محمد. نحل ودبابير ونمل وصراصير، وتلاقيه في يمين وشمال ويقعد ويقف وقلق وبص في الساعة، يا نهار أبيض، إيه دي؟ ده زودي دقيقتين، ده بقوا ثلاثة، أربع دقايق، لا لا لا، العملية كده ما فيش تحمل، ده خمس دقايق، ده عشر دقايق. ايه يا عم ده العشر دقايق دول؟ انت ممكن تقفهم برا، انت ممكن تقف على الطابونة ساعتين. بص، قال بعض العلماء، صلى على الحبيب محمد: لما مللنا من الوقوف بين يدي الله، لما مللنا من الوقوف بين يدي الله أدلنا الله بالوقوف بين يدي عباده. ربنا أذلنا، مش انت بتمل من ربع ساعة ونص ساعة، ما بين ايدين ربنا بيذلك، وتقف خمس ست ساعات وعشر ساعات عشان تجيب علاجك من التأمين الصحي، عشان تجيب عيشك من الطابونة، عشان تجي تاخد امضى من موظف، تقبل 3-4 ساعات بيروحوا يجيبوا العيش من الطابونة من قبل الفجر. والله العظيم لو رضينا بالذل بين يدي الله لما أذلنا الله للدنيا، لما أذلنا الله للدنيا. فلا تأنفوا من الذل بين يدي الله، انكسروا لربكم، انكسروا لربكم، اخشعوا واخضعوا ولينوا وعظموا سيدكم سبحانه وتعالى. يبقى الرسول بيقول ايه؟ نختم بالحديث ده وخلي بالك معي، ماشي. المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته. شو بقى اللي يخلي المسجد زي بيته؟ ربنا هيديله ايه؟ ربنا تكفله بايه؟ وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح. الروح اللي هو ايه؟ قال لك السرور والفرح في الدنيا والآخرة، بالروح والرحمة والجواز على الصراط، انك تمر من عليه، ها، والجواز على الصراط الى رضوان الله الى الجنة.